قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال فصل. هل عندكم هذه في بعض النسخ؟ لأن في بعضها غير موجودة، في بعضها غير موجودة. فصل فيما جاء في السنة من إثبات الصفات لله عز وجل. واضح؟ عندكم موجودة؟ نعم، اكتبوها في نسخة. فصل فيما جاء في السنة من إثبات الصفات لله عز وجل، لأن في بعض النسخ غير موجودة هذا. طيب، قبل الدخول فيما قاله المؤلف، يجب على أي طالب علم أن يعلم لماذا خلافنا مع المعطلة والجهمية في السنة. ما هو الخلاف؟ الخلاف الذي دار بين أهل السنة والجماعة وضدهم وهم المعطلة. نحن لما نقول معطلة يعني جهمية، معتزلة، أشاعرة. الخلاف فيه هو أنهم يقولون أن العقيدة يجب أن يكون بأمر يقيني لا شك فيه ولا مرية، لا شك فيه ولا مرية ولا تأويل، لا شك فيه ولا مرية ولا تأويل. وأهل السنة والجماعة على هذا الأصل، على هذا الأصل. أهل السنة والجماعة يقولون ونأخذ عقيدتنا من الكتاب والسنة الصحيحة والإجماع المعتبر والقياس الصحيح، من الكتاب والسنة الصحيحة والإجماع المعتبر، لأن الإجماع المنقوض يعني قد يكون غير معتبر إذا خالف الدليل، والقياس الصحيح. هذا مصادر أهل السنة والجماعة. نأتي إلى مصادر أهل البدع والأهواء من المعطلة. يقولون مصادرنا في العقيدة الكتاب، مصادرنا في العقيدة الكتاب والسنة المتواترة، والسنة المتواترة، والسنة المتواترة. طيب، كلام أهل السنة واضح معروف، الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وقد تقدم معنا في بداية الدرس. نأتي الآن نناقش الأصول التي بنى عليها المعطلة في قبول الأحاديث والأخبار. فقالوا: ما نقبل في باب العقيدة إلا ما كان متواترا. ما هو الحديث المتواتر؟ الحديث الذي تعددت طرقه وكان صحيحا، تعددت طرقه حتى يعني يبلغ أكثر من ذلك، حدا يبلغ حد التواتر، هنا نقبل. أما الأحاديث الآحاد، أي الذي جاءت من طريق واحدة، فلا نقبل فيها في باب المعتقد. لماذا؟ قالوا: لأنها ليست يقينا إنما شك. وهذا كلام باطل، كلام مبتدع. أول من أحدث هذا الكلام هم المعتزلة، أول من أحدث هذا الكلام المعتزلة، أول من فرقوا بين الأحاديث المتواترة والأحاديث الآحاد. فقالوا: المتواترة أفادت اليقين، والآحاد أفادت الظن وليس اليقين. طيب، الأنبياء أحد أم متواترون؟ أحد. يأتيك نبي إلى قومه فيخبرهم بما جاء عن الله، فكيف قبلتم منه إذا كنتم تقولون أن الآحاد لا نقبله؟ نعم، أحاديث كثيرة بنيت عليها أصول الشريعة، كحديث إنما الأعمال بالنيات. أحاديث آحاد ما بلغت التواتر، لأنه جاء من طريق واحدة، جاء من طريق واحدة، وما بعدها تعددت الطرقات فيه، لكنه إلى عمر كان إيش؟ حديث ماذا؟ آحاد، إلى حديث آحاد. واضح الآن؟ فقولهم باطل بإجماع السلف، إجماع السلف. أولا قبول خبر الواحد، قبول شهادة الواحد، قبول ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بأدلة. وأيضا كما قال ربنا عز وجل في كتاب الكريم: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فسواء جاءنا متواترا أو إيش أو أحد. وقول النبي عليه الصلاة والسلام: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. قالوا السنة بإجماع السلف أنه قصد السنة، فقولهم باطل، لأنهم يقولون أن خبر الآحاد يفيد الشك ما يفيد الظن، فكيف نبني عقيدة على خبر آحاد؟ حتى لو جاء أخرجه البخاري ومسلم، آحاد ما نقبله، يجب أن يكون يقينا. بل أعطيك من يعني كما يقال من القصيد بيتا، أنهم ردوا أحاديث متواترة وقالوا هي خبر أحد، كأحاديث الحوض تأولوها وهي أحاديث ماذا؟ يعني متواترة. ومما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا ثم احتسب. ورؤية أيضا، الرؤية شفاعة، الشفاعة في بعض أنواعها، والحوض ومسح خفين وهذه بعض. فقالوا لهم: أنتم أنكرتم أحاديث متواترة وتقولون أنها خبر أحد، فهم بأنفسهم نقضوا هذا الأصل الذي ساروا عليه. قلنا لهم: ها سلمنا لكم جدلا، أحاديث جاءت فيها تواتر وأنتم رددتموها، واضح الآن؟ فمبناهم على هذا. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: ذكر الأدلة من القرآن ومن السنة ما يوافق ما جاء أيضا به القرآن، ما جاء به القرآن. أيضا هم يقولون: السنة إذا جاءت أحاد فوافقها شيء من القرآن قبلناه. كذبوا في هذا، بل جاءت أحاديث تدل على ذلك من القرآن أيضا، في هناك أدلة من القرآن تدل على ذلك، ردوها ولم يقبلوها، ردوها ولم يقبلوها. راجع ما ذكره شيخ الإسلام في التسعينية، في 90 سؤال موجه إليه بأسئلة من الأشاعر، وراجع أيضا ما ذكره في باب تعارض العقل والنقل، أو درء تعارض العقل على النقل في هذه الأشياء، أيضا رد عليهم. وأيضا في بعض المواضع كما في الفتاوى، فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. فكلامهم كلامهم وأقوالهم تخالف أفعالهم، تخالف أفعالهم. ولهذا شيخ الإسلام رحمة الله عليه وضع بابا من الأدلة القرآنية وباب من أدلة السنة. طيب قد يقول قائل: لماذا ما جمعهما؟ قالوا: لعله قصد بذلك الرد على من لا يرى بالأحاديث الآحاد. انظر ماذا قال بعدها، قال: ثم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تفسر القرآن. نعم، ثم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تفسر القرآن. رد على من؟ على هؤلاء الذين ما يريدون يقبلون. السنة تفسر القرآن. وآتوا الزكاة، أي زكاة نأتيها؟ ها، هل هناك نص في القرآن يدلنا على الزكاة؟ لا، أحاديث أحاد بيّنت لنا الأنصبة، وبيّنت المقدار، وبيّنت ما هي الذي يجب علينا أن نخرجها. من أين أخذتها؟ على ما تقولونه أن لا نأخذ، إذن كذلك أحاديث الأحكام لا نأخذها. فأحاديث الأحكام لا نأخذها من ماذا؟ من هذه، لأنها تفيد الظن، وهذا قول باطل، ما أحد يقول بهذا إلا المعتزلة. أول من قال بهذا القول المبتدع هم المعتزلة، تقسيم السنة إلى أحاد ومتواتر، وقصدوا به العمل، قصدوا به العمل. لكن قد التقسيم الآن طرأ على بعض أهل السنة كتقسيم الأصول والفروع، ويقصدون بالأصول العقيدة والفروع إيش؟ ما يتناول بالفقه. لكن هناك مغزى آخر، التواتر أفاد اليقين، والآحاد ظنا، إلا إذا احتف بالقرائن، هكذا يقولون، إلا إذا احتف بالقرائن. قال: وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه، وما وصف الرسول به ربه صلى جل وعلا من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول، وجب الإيمان بها كذلك. هذا بإجماع السلف. إذا جاءنا طريق واحدة صحيحة من أئمة معروفين بالحفظ والإتقان قبلنا ذلك، كما قبلنا أخبار الأنبياء والرسل، واضح؟ ثم قال، ثم قوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، متفق عليه، متفق عليه من حديث أبي هريرة، من حديث أبي هريرة. طيب حديث النزول، حديث النزول هذا من أحاديث المتواترة، ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية جزءا في ذلك في حديث النزول، كم من الأحاديث التي ذكرت النزول في ذلك، لماذا ما أثبتوا؟ أليستم تقولون إذا احتف بالقرائن جاءت القرائن تدل على ذلك، فلم يثبتوها، ورد عليهم شيخ الإسلام في شرح حديث النزول، راجع، فهو كتاب مفيد. ينزل ربنا إلى سماء الدنيا نزول يليق بجلاله، لا نعرف كنه هذا النزول، ولكن نزول حقيقي يليق بجلاله، لا نقول كنزولنا، هذا حرام لا يجوز. حين يبقى ثلث الليل الأخير يعني الوقت المحدد، فيقول من يدعوني فأستجب له، من يسألني فأعطيه، ولهذا أجمع السلف على إثبات النزول لله تبارك وتعالى. المسألة الثانية، هل يخلو العرش أم لا يخلو العرش؟ ثلاثة أقوال في المسألة، والصحيح التوقف فيها، لا ليس لنا علم، فلا نقول ينزل معه العرش أو يخلو به العرش. نعم، فهذا هو الصحيح الذي ذكره يعني بعض أهل العلم، فلا يقولون بذلك. طيب، أما أهل البدع فتأول النزول بالرحمة، تأول النزول بالرحمة، كيف هذا؟ قالوا الله عز وجل ينزل الرحمة، ينزل الرحمة في الثلث الأخير من الليل. طيب، أولا أثبتوا العلو لله عز وجل حينما قالوا أنزل رحمته، أين هو؟ إن كان تقولون في كل مكان فما في هناك داع تقولون نزلت الرحمة، صح؟ هذا أمر. الأمر الثاني، هل الرحمة تقول من يدعوني؟ هل رحمة الله هي التي تقول من يدعوني فأستجيب له؟ الرحمة هي التي تطلب الدعاء من الناس فتستجيب له؟ هل الرحمة تقول من يسألني فأعطيه؟ هل الرحمة هي من تقول استغفروني فأغفر لك؟ هذا مستحيل، وإنما هذا في حق الله تبارك وتعالى، واضح؟ ثم قال وقوله لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم براحلته، الحديث متفق عليه، حديث أنس هذا، وفيه إثبات صفة الفرح لله تبارك وتعالى على ما يليق بجلاله، على ما يليق بجلاله. نعم، وقوله يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة، متفق عليه، من حديث أبي هريرة، من حديث أبي هريرة، وفي بعض النسخ يقتل أحدهما يقتل الآخر كلاهما يدخل الجنة. أنتم إيش عندكم؟ كلاهما يدخل الجنة. طيب، وهذا فيه إثبات الضحك لله عز وجل على ما يليق بجلاله، على القاعدة التي مرت معنا. ثم قال وقوله عجب ربنا من قنوط أو من قنوط عباده وقرب غيره ينظر إليكم أذلين قنطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب، حديث حسن. أيش قربة؟ قرب خيركم. طيب إيش موجود هنا؟ قرب غيره عندي أنا، لكن ما ذكر هنا من نسخ، نسخة أيوة غيره، هذا الذي موجود عندي، أنتم عندكم خيره، ما حتى ما ذكرها من النسخ، فالظاهر أن غيره، أنتم راجعوا بالغير، أنا أعرف هذا حتى الحديث أعرفه هكذا. طبعا هذا الحديث بهذا اللفظ ما وجد في كتب المعروفة، لم يوجد في الكتب المعروفة، إنما الموجود يضحك ربنا وليس يعجب، يضحك ربنا وليس يعجب، لكن حديث العجب عجب الله إلى صنيعكما بضيفكما البارحة، حديث البخاري، فهذا أفضل ما يستدل به، عجب الله من صنيعكما. نعم، قصة الضيف حديث أبي هريرة، فقال الله عز وجل عجب الله أو قال الضحك من فلان أو من صنيعكما، نعم. وأما هذا تقول بهذا اللفظ، بهذا اللفظ. طيب هل جاء بالقرآن صفة العجب أن الله يعجب؟ الجواب نعم، بقراءة، هي القراءة المعروفة عندنا قراءة عاصم بل عجبت، بل عجبت ويسخرون. الجمهور قرأها بل عجبت، عجبت يعني هذا يعود إلى من؟ إلى الله. فبالقرآن ذكرت، واضح. وهذا الحديث يا أخوة فيه ضعف، هذا الحديث فيه ضعف، لكن بعض أهل العلم يقول يشهد له حديث عجب الله إلى صنيعكما. نعم يقولون يشهد له ما جاء، وإلا الحديث فيه ضعف، أعرف أن فيه ضعفا، لكن يعني مسألة الضحك والعجب جاء لها ما يشهد في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة. قال وقوله لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها، وفي رواية عليها قدمه، فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط. متفق عليه من حديث أنس، متفق عليه من حديث أنس. الشاهد حتى يضع قدمه، في إثبات صفة القدم لله تبارك وتعالى على ما يليق بجلاله، على ما يليق بجلاله. وهناك خلاف بين أهل السنة، هل القدم هي الساق أم ليس ذلك؟ نعم، فهناك من يقول نثبت الساق ونثبت القدم، وهذا أصح. وقوله صلى الله عليه وسلم يقول الله لآدم عليه السلام يا آدم، فيقول لبيك وسعديك، فينادي بصوت هنا إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. متفق عليه، الشاهد بصوت، حديث أبي سعيد متفق عليه، وهذا في إثبات الصوت لله تبارك وتعالى. وقوله صلى الله عليه وسلم ما من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان، متفق عليه من حديث عدي بن حاتم، ما من أحد إلا سيكلمه ربه، في إثبات صفة الكلام على ما يليق بالله تبارك وتعالى. وقوله في رقية المريض ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، في بعض النسخ غير موجودة، تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء، اجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع، أو على هذا الوجع فيبرأ، يعني المريض. نعم، رواه أبو داود، وفي بعض النسخ وقال حديث حسن في بعض النسخ، والحديث يا أخوان ضعيف، حديث الرقية ضعيف. في سنده زياد بن محمد ضعيف، وهذا الحديث من حديث أبي الدرداء، من حديث أبي الدرداء. وهذا في إثبات علو الله تبارك الذي في السماء، تبارك الله ربنا، ربنا الذي في السماء. وقولي ألا تأمنونني وأنا أمين من في السماء، رواه البخاري وغيره، متفق عليه من حديث أبي سعيد. وقوله صلى الله عليه وسلم والعرش فوق ذلك، والله فوق عرشه وهو يعلم ما أنتم عليه، والعرش فوق ذلك والله فوق عرشه، العرش عين في السماء والله فوق عرشه. نعم، رواه الإمام أحمد، وهذا الحديث فيه ضعف يسير، إلا أن له شواهد، إلا أن فيه شواهد يحسن بها. قال وقوله للجارية أين الله، قالت في السماء، قال من أنا، قالت أنت رسول الله، قال اعتقها فإنها مؤمنة، رواه مسلم. طبعا هذا الحديث يا إخوة يعتبر غصة في حلوق المبتدعة، لأنه ضرب في الصميم. النبي صلى الله عليه وسلم يسأل يقول أين الله للجارية؟ فقال في السماء. قال من أنا؟ قال أنت رسول الله. قال اعتقها فإنها مؤمنة. ماذا رد أهل البدع؟ انظروا البضاعة البائرة قليلو البضاعة. قالوا هذه الجارية حمقاء. ولذلك سألها النبي هذا السؤال. سبحان الله، الله ستكون خصمهم يوم القيامة. هذه ذكرها عن الجهم يقولون وقيل غيره. وقال بعضهم هذا الحديث مضطرب، كيف هذا؟ قالوا لأن جاء في بعض الروايات أتؤمنين بالله وليس أين الله. طيب من روى هذه الرواية؟ ما ذكروا أحدا من أهل العلم من الأصول المعتمدة أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم أتؤمنين بالله. نعم. ثالثا قالوا لا يجوز لأحد أن يقول أين الله، ما يجوز، حرام، فإنه جعله في حيز. ولهذا رد الإمام عبد الغني المقدسي في كتابه الاقتصاد قال ومن أسخف عقلا وأقل علما ممن يقول لا يجوز السؤال أين الله بأين الله، وهو يريد بذلك الرد على الجهمية، يريد بذلك الرد على الجهمية. نعم. فهذا الحديث رواه مسلم، والإمام مسلم صحيحه تلقته الأمة بالقبول، تلقته الأمة بالقبول، فهو واضح في ماذا؟ في إثبات علو الله تبارك وتعالى، في إثبات علو الله تبارك وتعالى. ثم قال وقوله صلى الله عليه وسلم أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت، حديث حسن. وهذه معية ماذا؟ معية إيش يا أخوان؟ قلنا أن الله معك يعني أنت حيثما كنت، إيش تكون؟ خاصة، خاصة. نعم. لو قال أن الله معنا عامة، لكن أن الله معك خاصة، إلا أن هذا الحديث فيه ضعف. نعم. فيه رجل مجهول اسمه عثمان ابن كثير، لم يوثق، لم يوثق. نعم. وهناك من أهل العلم من وثقه وهو مختلف فيه، وأيضا في سندي نعيم بن حماد، نعيم بن حماد، وقد اختلط. قال وقوله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه فلا يبصقن قبل وجهه ولا عن يمينه ولا عن يساره أو تحت قدمه، متفق عليه. رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر بنحوه. إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه. قالوا ها، هذا الدليل يدلنا على إيش؟ أن الله معنا بذاته. ولذلك قال إيش؟ إذا صلى أحدكم فإن الله قبل وجهه. قالوا لهم هذا قد استعملته العرب في القبلة وفي السماء وفي القمر. قال إني أمشي والقمر تجاه وجهي أو قبل وجهي، قبل وجهي. فهذا استعمال استعملته العرب أنهم يقولون قبل وجهي، واضح، وليس فيه أن الله عز وجل مختلط بعبده أو أنه بذاته. قبل وجهي هذا كيفية لا نعلمها، لا تقول كيف هذا القبل، هنا ما يجوز لنا الخوض في هذا، هذا خاص بالله تبارك وتعالى، لا نكيف ولا نعطل ولا نمثل ولا نشبه، بل نقول قبل وجهي كما أنه قرب من عبدي. كيف القرب؟ هل تستطيع أن تفسر لنا القرب؟ كيف قرب الله عز وجل من عبده؟ فلذلك وأيضا تقول بهذا القول فإن الله قبل وجهه، تعالى الله عما قال به هؤلاء المعطلة وقال به المشبهة، قبل وجهه وهو في السماء. كيف؟ لا لا لا لا لا لا نعلم كنها هذا الكيف، واضح؟ هكذا تقول. ثم قال فلا يبصقن قبل وجهه ولا عن يمينه ولا عن يساره، لأن هناك ملك. نعم. وقالوا ملك يعني فلا يبصقن، ولكن عن يساره يبصق، أن هذا ملك يعني ملك الصلاة يقولون باليمين والحسنات. نعم. وهذا خاص بالصلاة، أما في غير الصلاة فيجوز للإنسان أن يبصق تجاه القبلة، وهي مسألة مختلف فيها، مسألة مختلف فيها، واضح. نكتفي إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.